إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال الدرس في فصل السهو، واليوم نحن في آخر درس من دروسه. سننهي إن شاء الله تعالى اليوم باب السهو، أو فصل السهو على الأصح. وهذا الفصل من أهم فصول الصلاة، سنتوقف بعده إن شاء الله تعالى على أحكام صلاة الجمعة، وهذا أيضا مهم، بل كل أحكام الصلاة مهمة. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية السهو وتأصيله، وكيف سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف سجد، هل سجد بعديا أو قبليا، واختلاف الأئمة في ذلك. ذكرنا ما تيسر من كل ذلك العلم. وكان الحديث في الدرس السابق أغلبه مؤصلا من الأحاديث، ولكن الدرس اليوم سيختلف عن الدروس السابقة. جرت العادة أن نحاول تأصيل كل ما استطعنا تأصيله من فقه ابن عاشر، ولكن السهو في حقيقته، وهذا يجب أن يعلم، هو احتمالات وضعها العلماء سئلوا عنها. يسأل طلاب الإمام مالك، يسألونه: أرأيت لو وقع كذا فما هو الحكم؟ فيقول: أرى كذا وأحسبه كذا. ويسأل الطلاب بن القاسم رحمة الله عليهم جميعا فيقول كذا وكذا. هي احتمالات قد لا تقع، ومنها ما وقع. فالذي وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ودرس وصحح وفسر. أما هذه الاحتمالات التي يتحدث أهل هذا الفن عنها كثيرا في كتبهم، فأغلبها قد لا يقع للإنسان في حياته، ولكنه أيضا قد يقع. وإذا وقع دخل في مشكلة. من كان يصلي فنسي ركوعا، هذا نادر أن يقع ولكنه قد يقع، فما هو الحكم؟ نسي سجودا، ما هو الحكم؟ اجتمعت الزيادة والنقص، ما هو الحكم؟ ومن هنا فإنه لا بد من دراسة الفقه. هذه الأحكام جاءت في القرآن مجملة: أقم الصلاة وآتوا الزكاة، وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء منها، فقاسها العلماء واجمعوا على بعضها واجتهدوا في بعضها. بعض الناس يقول هذه الصور صور لا نحتاج إليها، وهي من ترف الفقهاء. والذي يقوله الله حسبه فيه، ولكن الذي نعلمه علم اليقين أن بعضها يقع. كم من سائل يسأل: ما هو الحكم من ترك، ما هو حكم من ترك الركوع، أو ترك السجود، أو نسي الفاتحة، أو شك هل صلى أربعا أو خمسا، أو أربعا في صلاة المغرب، أو ثلاثا في صلاة الفجر، وهكذا. والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ويفسد الصلاة علينا. واجتهد علماء هذه البلاد في هذه الصور، حتى كانوا في المحضرة، أيام كنا في المحضرة كان الشيوخ يدعون، يأمرون الطلاب بأن يأتوا بشيء من التراب في إناء طست أو كاغد أو غير ذلك، فتوضع الصور عليه. كان يفعل ذلك الشيخ نباه بن محمد عال بن عمه حفظه الله، وغيره كانوا يفعلون هذا حتى تكون واضحة. هذا الشأن غاب اليوم، الغالب أن تدرس هذه النصوص بتلك الطريقة. اليوم يقول الناظم: مستدرك الركن فإن حال ركوع أو فإن حال الركوع فعل غذات السهو والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرمه للباقي والطول الفساد ملزم. هذه الأبيات والتي بعدها: من شك في ركن بناء على اليقين، من أصعب ما في هذا النظم. هذا النظم نظم سهل يسهل فهمه، لكن فيه هذه الأبيات أرى أنها من أصعب ما فيه فهما. والسبب في ذلك أن الناظم جمع فيها كثيرا من الفقه، والذي يليها في تعقد المعنى وقوله في باب العقائد: والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل. أما غير ذلك من نظم هذا الكتاب فهو سهل المعنى يسهل فهمه، أما هذه الأبيات والبيت الذي قبلها فهي من أصعب ما فيه. وقال: مستدرك الركن، ما هو معنى الاستدراك؟ وما هو المقصود بالركن؟ وما هو حاله؟ وما هي الذي ما هو الذي يلغى؟ ثم شبه على أمر لم نعرفه كفعل من سلم لكن يحرمه للباقي والطول الفساد ملزم. قبل الدخول في هذا الدرس سأنبه على مصطلحات جرت عند الفقهاء في هذا الدرس. الفقهاء يقولون البناء ويقولون التدارك، هذان مصطلحان معروفان عند الفقهاء في باب السهو. لا يستطيع طالب العلم أن نرجع إلى باب السهو في النصوص أو في الشروح إلا وجد هذين اللفظين: التدارك والبناء. فلا بد من تعريفهما قبل الدخول في هذا الشرح، لأننا سنمر على هذا اللفظ أكثر مرة، نقول يبني ونقول يتدارك. التدارك هو العود للركن قبل فوات وقته. نسي الركوع، قام فكبر تكبيرة الإحرام، قرأ الفاتحة وقرأ السورة التي بعدها، فما هو العمل الموالي؟ كل إنسان يعلم أن العمل الموالي هو أن يركع، معناه يضع يديه على ركبتيه راكعا، لكنه نسي فانحط للسجود من قيامه. هذا غير صحيح. فتذكر قبل أن يرفع من سجوده، يرجع قيل قائما وقيل محدود بمعنى معناها مدكس حتى يركع، وقيل يقرأ قبل ركوعه. هذا هو الذي يسمى بالتدارك، كأن المصلي تدارك الركن قبل فوات وقته. سنرى أن فوات وقته بالركوع من الركعة التي تلي الركعة التي نسي الركوع منها، والباب فيه صعوبة لكثرة تكرر الألفاظ فيه. أما البناء فهو إتيان بركعة مكان الركعة التي نقصت ركنا، ترك أو نسي الركوع أو السجود، لم يتذكر إلا بعد عقد الركعة الموالية. حتى نوضح الصورة: كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة والسورة ثم أراد أن يركع فنسي والسجد، واصل صلاته حتى كان في الركعة الثانية ولم يتذكر أنه نسي الركوع من الركعة الأولى حتى وضع يديه على ركبتيه راكعا، فات التدارك. إذن تلك الركعة الأولى ركعة باطلة، والركعة التي فيها الآن تعد هي الركعة الأولى، وهكذا. هذا يسمى البناء، ولا يحصل البناء إلا إذا فات محل التدارك. قلنا أنه يفوت بالركوع في الركعة الموالية التي تلي الركعة التي فسدت. وإلى هذا يشير العلامة محمد مولود بن أحمد فالي بقوله: والعود للركن إذا ما التارك لم يعقد ويسلم التدارك. التدارك هي خبر العود، معناها العود للركن إذا لم يحصل العقد للركعة الثانية والتسليم. ما هو خبره؟ التدارك هو الذي نفسره الآن. الفقهاء يقولون التدارك، هذا هو تفسير التدارك. وركعة الركن وركعة النقص إذا يجاء بركعة تخلفها البناء، هذا هو اللي يسمى البناء. الركعة التي نقص منها ركوعا أو سجودا لم يستطع تداركها لإصلاح ما فيها فبنى جاء بركعة أخرى، هذا يسمى البناء. والعود للركن إذا ما التارك لم يعقد ويسلم التدارك، وركعة النقص إذا يجاء بركعة تخلفها البناء، وإنما يبني إذا فات محل تدارك الركن الذي به أخل. إذن هذين المصطلحين لا بد من ضبطهما: البناء والتدارك. النظم قال واستدرك الركن فإن حال ركوع فإلغي ذات السهو والبناء طول كفعل من سلم لكن يحرمون الباقي والطول الفساد ملزم. ويجب أن يعلم أن البحث هنا هو في تأكده من ترك ركن، أما في حالة الشك فسيأتي الحديث عن ذلك. وقاله من شك في ركن بنى على اليقين، معناها البيتين الأولين في محل التأكد. تأكدت أنك نسيت ركنا، نسيت ركوع أو سجود من أركان الصلاة ومن فرائضها، ثم تذكرت ذلك فاستدرك، هذا هو التدارك. استدرك فعل أمر من التدارك، استدرك معناها حاول أن تتدارك تلك الركعة التي نقص فيها ركن من أركانها حتى تصليها. وهذا هو معنى قوله واستدرك الركن وانتهى الكلام. فإن حال ركوع تلك صورة أخرى استدرك الركن. وهذه الكلمة واستدرك الركن هذا الفعل ومفعوله في كثير من الأحكام. تذكرت أنك نسيت الركن فلتأتي به، لكن متى تأتي به؟ إذا أمكن التدارك. قلنا التدارك لا يمكن أن يحصل إلا إذا تذكرته قبل أن تهوي للركوع من الركعة الموالية. معناه أنه نسيت الركوع في هذه الركعة وواصلت، فتذكرت قبل أن تركع هذه الركعة التي تليها تعود إلى ركعتك ولا لتصلحها. غير لما ذكرت ما هو لين في التركعة تلك الركعة باطلة وتحسب من دونها. وهذا هو قولهم فإن لم تذكر حتى ركع عقد الركوع، وعقد الركوع هنا هو بالانحناء معناها الدنكيس، ويأوي بيديه إلى ركبتيه فقد عقد تلك الركعة، حصلت من انحناء ركوع الركعة التي تلي الركعة، معناها اللي متوالي الركعة التي نقصت الركن. فهذا هو المقصود بالتدارك. إذا كنت نسيت السجود تتدارك قبل رفع رأسك من السجود، يا حال الركوع بينك وبين التدارك، معناها ركعت عقدت الركعة في الركعة التي تلي الركعة التي حصل النقص فيها. فهذا تلغي الركعة الأولى. والصورة كالتالي، كنت تصلي الظهر، صليت في الركعة الأولى ونسيت الركوع أو السجود، غير ما ذكرت عنك نسيتهم من الركعة الأولى ما هو لينفت ركعت في الركعة الثانية، تدارك فات محله، غريك الركعة الأولى تلغيها عنه وتصلي في ظاهر الأمر خمس ركعات، غير في الحقيقة هي أربع ركعات لأن الركعة الأولى باطلة. سنتحدث عن حكم كهل تسجد القبلية أو البعدية، معناه يبني على غيرها. وكل هذه الصور التي عندنا الآن إما أن تكون في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أما في الركعة الأخيرة فلا، أو الركعة الأخيرة لنقول سواء كانت الصلاة رباعية أو غيره. وإلى هذا أشار بقوله فإن حال ركوع فألغي ذات السهو، معناها ألغي الركعة التي سهيت عن شيء من أركانها، اجعلها كأنها ليست من الصلاة، عد الركعات من دونها. والبناء يطع تبنيه، فإن حال يتبني التدارك لم يعد له وقت. وستدرك الركن هذه الصورة فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطع، هذه الصورة كفعل من سلم، هي الصورة الأخرى. إذا كان هذا التذكر في الركعة الأخيرة فإما أن تكون قد سلمت وإما أن لا تسلم. إذا لم يكن قد حصل السلام فالتدارك لا بد منه، إذا لم يعد هناك وقت آخر من الصلاة. إذا لم تتذكر ما نسيت من الصلاة حتى سلمت من صلاتك، حال السلام بينك وبين التدارك، لأن التدارك يفوت بالسلام وبعقد الركعة الموالية. في هذه الحالة تلغي الركعة المتروك بعضها أيضا وتبني على ما قبلها وتواصل صلاتك. فهي الصورة متعلقة بالركعة الأخيرة، وفيها صورتان: إما أن تتذكر قبل أن تسلم، وإما أن يحصل التذكر بعد أن تسلم. لكن إذا حصل الطول، نسيت ركنا وأكملت صلاتك وسلمت ثم تذكرت بعد فترة أنك نسيت الركوع أو السجود من إحدى الركعات، فالصلاة باطلة. وهذا هو المقصود بقوله: لكن يحرم للباقي، والطول الفساد ملزم. وحاصل هذه الصورة مع ما فيها من التعقد في رأيي أن المانع من فعل المتروك فقط هو الموجب للإتيان بركعة برمتها، معناه المانع من الرجوع للركعة التي نقصت ركوعا أو سجودا، إما أن يكون بالسلام وإما أن يكون بالدخول في الركعة الموالية، لا نقول عقد الركوع حتى أوضح الصورة، نقول بالدخول في الركعة الموالية، هذا هو الذي يجعلك لا بد أن تأتي بركعة أخرى صحيحة، وهذا إن كان الترك من غير الآخرة. وإن كان من الآخرة فالمانع من التدارك هو السلام أو التذكر قبل السلام فيحصل التدارك. وذكرنا أمثلة وسنأتي بأمثلة أخرى. مثال الأول: من قرأ ركعة، قرأ في ركعة ثم سجد، نسي الركوع، لا يقرأ الفاتحة والسورة، وهنا لا يركع غير بدلا من أن يركع هوى ساجدا، إذا نسي الركوع، هذه الركعة غير باطلة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة ومن فرائضها. قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، كما في حديث المسيء صلاته. هذه الصورة إن تذكر وهو ساجد، معناها تذكر أنه ما عدل الركوع مثال ساجد، والله ما زال جالس بين السجدتين أو في التشهد، فالذي عند مالك أنه يرجع قائما ثم يركع. واستحب بعض العلماء له أن يقرأ قبل الركوع، وهذا هو التدارك. وإن ذكره وهو قائم في الركعة، قرأ الفاتحة والسورة وهوى للسجود ونسي الركوع وسجد السجدتين وقام للركعة الموالية، فبينما هو في قيامه تذكر أو ذكر قيل له أو سبح له أنه نسي الركوع من الركعة الأولى. فإذا كان قد هوى للركوع فإنه لم يعد بالإمكان تدارك الركعة الأولى وقد فسدت. وإذا لم يعقد الركوع فليتدارك الركعة الأولى ويصلحها. وحد انعقاد الركعة الذي نتحدث عنه كثيرا عند ابن القاسم أصلا هو الرفع من الركوع، معناها ابن القاسم عندما ترفع من الركوع فقد صليت ركعته، هذا مثل ابن القاسم. يقولون انعقاد الركعة معناها حصول الركعة، الإنسان إذا ركع يضع يديه على ركبته، فإذا رفع من تلك الحالة واعتدل قائما فقد حصلت ركعته، نعد له هذه الركعة. ولذلك المذهب أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة، والمسألة فيها بحث كبير، لكن هذا هو الذي ندرسه الآن. مذهب أشهب أن الركوع ينعقد بالانحناء، معناها الذي عند الإمام أشهب أن الركوع يحصل بالانحناء، ما هو الانحناء؟ معناها الدنكس. وافقه ابن القاسم في هذه الصورة وحدها. ولذلك إذا تذكر الركن وقد انحنى للركوع ولم يرفع فإنه قد فاته التدارك. وإذا فات استدراكه بطلت ركعته. وهي قاعدة مهمة في هذا الدرس، أن الركعة التي فسد منها ركن وفات محل تداركها فهي باطلة. مثلا فسد ركن من الركعة الثانية ولم تتذكر ذلك حتى صرت في الركعة الأخيرة، فهنا نعد نعتبر أنك صليت ثلاث ركعات، لأن الركعة الثانية باطلة. وكذا لو قرأ وركع، أي مثال آخر، وسهى عن الرفع من الركوع، وهذا نادر كما قلت سابقا، هذه الصور يصعب أن تحصل. معناه إنسان قرأ الفاتحة والسورة وركعة، المفروض أن يقول سمع الله لمن حمده واعتدل قائما، يغارسها وقام ساجد. بعضهم قال يرجع للرفع من الركوع محدود بمعناها مدنكس، لأن الأصل أن الرفع من الركوع يكون من حال الإنسان وهو في حال انحناء. قال يرجع محدود بمعناها مدنكس ثم يرفع، ولو رجع معتدل إلى القيام قال بطلت صلاته. وبعضهم قال لم تبطل. وهذا التدارك الذي نتحدث عنه في أركان الصلاة خاص بغير النية وتكبيرة الإحرام، فلو نسيه ما بطلت الصلاة، لأنه ليس في صلاة أصلا. والتدارك المقصود به إصلاح الصلاة، وهنا ليس في صلاة. وفي حال فساد الركعة تتحول الركعات إلى عد آخر، فسدت الركعة الأولى فتصير الثانية هي الأولى، كان الفساد في الركعة الثانية فتصير الثالثة هي الثانية، وهكذا تنقلب الركعات، تصير الأولى هي الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة. وإذا ترك ركنا ثم تداركه صحت صلاته، وفي هذه الحالة يسجد بعد السلام. هذا أول مرة ذكرنا حكم السجود في هذه المسألة التي فيها تدارك وبناء. فما هو الحكم؟ هل يسجد القبلية في جميع الصور أو البعدية في جميع الصور؟ ونحن هنا في فصل الحديث عن القبلية والبعدية. المسألة فيها تفصيل، معناها فيها صور معروفة عند طلاب العلم. الصورة الأولى إن كان الترك من الأولى معناه ترك ركنا من الركعة الأولى سجودا أو ركوعا، ولم يتذكر معناها ما تذكر ذلك الركوع وللسجود حتى عقد الركعة الثانية، معناها دنكس ركوع الركعة الثانية، لم يجلس عليها. إذا تذكر لا يجلس بعد هذه الركعة الثانية، لأن الركعة الأولى باطلة فصارت ثانيته هي الأولى كما ذكرنا آنفا، ذكرناها قبل قليل. ويسجد بعد السلام، لماذا؟ لأنه سجد ركعة في صلاته، الركعة التي ألغى هذه زيادة، فيصلي خمس ركعات في ظاهر الأمر لأن الأولى باطلة، ويسجد يسلم ويسجد بعد السلام. اثنين، إن لم يتذكر حتى قام للثالثة، ما تذكر هذا الركن الذي يفسده حتى قام للركعة الثالثة تصير هي الثانية، ويقرأ فيها بالفاتحة والسورة ثم يجلس بعد السلام لتمحض زيادة عظة، هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة تدارك وصحت صلاته، معناه تدارك الركن الذي فسده عد القبال يركع صحت صلاته، سجد بعد السلام أيضا. وهذا يضاف إليه صورتان في الشك الذي سيتحدث عنه لاحقا، من شك في ركن بنى على اليقين، شك هل أتى بركن أم لا، فألغى الشك وبنى على اليقين في السجود بعدي. ترك ركنا هذه الصورة الخامسة فتداركه ففسدت ركعته وتاب ركعة أخرى مكانها في السجود فيها بعد السلام أيضا، فتحصل أن السجود بعد السلام في خمس صور هنا. أما صور القبلية فهي كالتالي، معناها إذا نذكر إن لم يتذكر حتى عقد الثالثة، معناه نسي ركنا من الركعة الأولى أو الثانية غير ما تفقد حتى عقد الركعة الثالثة، معناه انحنى لها دنكس بيديه قايس ركابه لا يركع. يكملها لأنها صارت ثانيته ويجلس بعدها، يأتي بجلسة الوسطى لأن إحدى الركعتين الأوليين باطلة، ثم يكمل صلاته ويسجد قبل السلام لاجتماع الزيادة والنقص، لأنه نقص الصورة من الثانية اعتقاده أنها ثالثة وهي ثانية في الحقيقة. الصورة الثانية لم تذكر حتى قام للرابعة، معناه ما تذكر هذا النقص حتى قام للرابعة أو حتى عقدها كملها يواصلها، وصارت ثالثة ثم أتى برابعة وسجد قبل السلام أيضا لاجتماع زيادة والنقص. وهذا لابد لهم تدبر هذه الصور حد هم يفهمها، لابد أن نراجعها ويتدبرها ويطرح لها باله. النقصان هي الصورة الثالثة، ترك السورة والجلوس فقط، ولم يتذكر الفرضة، ما تذكر هذا الركن حتى تجاوز محله ولم يعد بالإمكان تداركه، مع أنه تركه في الرابعة مثلا. هذا أيضا نقص في صلاته في صدور قبلية. لم يتذكر حتى سلم، وفي هذه الحالة يكون الترك من الأولى أو من الثانية، يأتي بركعة ويسجد قبل السلام لاستماع زيادة والنقص أيضا. وهذا هو المقصود بقوله لاحقا: من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين. والمقصود بقوله لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت السنة في القبل، أي قد يظهر نقص، معناه يظهر نقص، والمقصود النقص مع الزيادة. وقال لأن بنوا في فعلهم والقول نقص وحذف الزيادة، وهذا سائغ في اللغة العربية: سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. وسكت عن هذه ظهورها. والنقص هون وفوت السورة التي مع الفاتحة كما في الصورة الأولى من صور السجود القبلية، ومع الجلوس كما في الصورة الثانية. لكن لماذا هذا النقص؟ قالوا لأنه بنى على ما صح له من الركعات، هو بنى على ما صح له من الركعات، وصار الجلوس في غير محله لوجه الوسطى، وخلت السورة من محلها، فهاتان سنتان مؤكدتان فليسجد القبلية. والمسألة لها قاعدة أخرى، هو أن بطلت له ركعة إذا كانت هي الركعة الثالثة والرابعة فالسجود بعدي. معنى هذا الباب التدارك أو البناء، إذا كان الذي بطل من الركعات هو الركعة الثالثة أو الرابعة فالسجود بعدي، وإن كانت الأولى ولكنه تذكر قبل عقد الركعة الثالثة فالسجود أيضا بعدي. لكن لم يتذكر حتى دخل في الركعة الثالثة فالسجود قبلي، كان الترك من الأولى أو من الثانية أو من الثانية. لهذا تبين الصورة بالتالي: إلى عادة ترك للركن الذي فات تداركه من الركعة الثالثة أو الرابعة فالسجود قبلي، وإذا كان من الأولى أو الثانية، إذا كان من الركعة الثالثة أو الرابعة أقصد فالسجود بعدي، وإذا كان من الأولى أو الثانية فالسجود قبلي. وهذه من الصور التي يأتي بها الفقهاء على صورة الألغاز، هذا من شحذ الأذهان وتقريب علم للطالب العلم. يقولون: من بطلت له ركعة كالصور التي كانت عندنا، حد خصت ركعة، دراي كان حكم يسجد القبلي وضع البعدي. هذا السؤال. إذا قالنا حد البعدي نقول له أخطأته، وإذا قالنا القبلي نقول له أخطأته، لكن ما هو الحكم؟ الحكم هو الذي ذكرناه، هذا هو التفصيل. من فسدت له ركعة نسأله هل يسجد القبلية والبعدية، حد قالنا عنه يسجد البعدي نقول له أخطأته، وحد قالنا عنه يسجد القبلي نقول له أخطأته، غير التفصيل. الحكم هو التفصيل، لا بد من تفصيل في المسألة. إذن هذه القاعدة في المسألة، أنه إذا صعب على الإنسان فهمها فليرجع فيها إلى الركعات هل هن من الأولى أو من الثانية. ثم قال: من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم القول نقص بفوت سنة فالقبل كذاك الوسطى وليدي قد رفع وركبا لقبل ذا لكن رجع. الأبيات السابقة التي كانت معنا في تحقق السهو عن الركن، متأكد عن نفس الركن، هذه التي عندنا الآن في حالة الشك، الشك هو شاك كان يركع وشاك كان يسجد، وهن له حالتان، يعني لا يعد واحد من الوسواس ولا ما هم من الوسواس، لا عاد من الوسواس لا يجيب حكمه، ولا عاد ما هم من الوسواس اللي معنا ذكرته، لا عاد من الوسواس يبني على ما شك فيه، وشكه كالعدم، معناها شك حد موسوس لا كالعدم، وهذا ينبغي أن ينتبه له أهل الوسواس، حد الموسوس رواية شك فيها الله يلغيها عنه مباشرة، لأن الشيطان يأتي بكيد يشك في العصمة وفي الطهارة وفي الصلاة، هذا كله مرض يلغيه عنه، ما يهتم به، ما يتخمن فيه، لأنه إذا اشتغل به سيصلي 100 صلاة وسيتوضا 100 وضوء وسيشك في كل ما يحيط به، وشك لا يفيده الشأن. ولذلك محمد بن القاسم أو القاسم بن محمد رحمة الله عليه جاءه رجل فسأله فقال إني أصلي فيشك في صلاتي ما لا يفعل، قال ترك عنك ذلك الشك وصلي، لأنك لم تفعل سيصحبك الشيطان في صلاتك. معناها أن حد موسوس يلا يرغى عنه هاي المسألة. ثم قال من شك في الركن بناء على اليقين وليسجد البعدية، هذا الذي كنا نتحدث عنه، معناها الصور السابقة كل أهلها يسجدون البعدية، وليسجد البعدية راجعة إلى الصور السابقة، لكن قد يبين معناها قد يظهر لأن بنوا فعلهم إذا حصل البناء في الفعل والقول يحصل نقص بفوت سنة مجتمع مع الزيادة، وقد مر في درس السابق والنقص غلب ورد، إذا اجتمعت الزيادة والنقص في صلاة واحدة فالحكم أن يسجد المصلي القبلية. ثم قال كذاك الوسطى والأيدي قد رفع وركب لا قبل لا لكن رشع، هذه أيضا صورة أخرى من صور السهو يأتون بها فيها. انتهى حكم التدارك والبناء والله الحمد. لكن من الصور الشائعة تقع كثيرا في المساجد وللفذ أن يترك الإنسان جلسة الوسطى، لكن قبل ذلك ننبه على أن حكم التدارك وهذا البناء إنما هو للإمام والمأموم، أما الفذ فهو غير معني بهذه الأمور. فهو قال كذاك الوسطى تشبيه لإفادة الحكم، حكم الصلاة يشبه النقع، وهذا هو الذي قصدته سابقا أن هذه الأبيات يصعب فهم معناها إلا من رجع إلى الشراح ودرسها في المحضرة، وذلك قد يحسن فهمها يحسب أنه يفهمها وما هو بفاهم لها. الكاف هنا للتشبيه على القبلي، وقال ولكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سنة في القبلي، آخر لفظ عندنا هو القبلي. ثم قال كذاكر الوسطى، معناه يلزم القبلي كذلك لياكر الوسطى الذي رفع الأيدي عن الأرض وركبا لا قبل ذلك رشع، هذه في الصور واختصرها رحمة الله تعالى عليه. فالصورة الأولى أن من ذكر جلسة الوسطى معناها صلى ركعتين وكان في السجود الأخير الحكم أنه يجلس، هذه جلسة الوسطى لكنه رفع يديه وركبتيه عن الأرض، في هذه الحالة يسجد قبل السلام ولا يرجع إلا في الحالات التي سنذكر، والحكم هنا إذا تمادى. أما إن رجع معناها تذكر أنه عليه السجود الوسطى ولا فاتك لا عيديه عن الفراش ولا التراب وكذلك أركابه لا فات رفع شوي، هذا يرجع ويسجد بعد السلام لتمحض الزيادة على قول من يرى أن التزحزح يسجد له، ومن العلماء من قال أن التزحزح في الصلاة لا يسجد له، وهذا هو معنى قوله لا قبل ذا لكن رجع، معناه إذا كان رجع قبل كل هذا فعليه البعدي. فذكر في البيت صورتان لجلسة الوسطى، الصورة الأولى فيها سجود القبلي والثانية فيها سجود البعدي، ولكن في المسألة الصور فيها 3 صور تتفرع عن كل واحدة منهن 3 صور. الحالة الأولى والصورة الأولى كان ساجدا آخر سجود من الركعة الثانية، الحكم هنا عن نقيس جلسة الوسطى يغل نسيها، نسي أن يأتي إليها وتذكرها قبل أن يعتجل قامناه قبل عد الوقفته، بل تذكرها قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبته، قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبته، ما فات يديه وركابيه مشاو عن الأرض غير مملمات للساجد، هذا يرجع. المشهور لا تسجد عليك ما قلت الآن لأنها تزحزح، وما بين الاستقلال والتزحزح فيه خلاف والسجود رجحي، ولكن هذا الترجيح غير مشهور. لأنهم قالوا التزحزح لو تعمده المصلي لا تفسد صلاته، والقاعدة المعروفة أن ما لا يفسد عمده فلا سجود فيه أو فلا سجود في السهو. إن قام لم يرجع، إذا عاد أيديه مات لا يعد الأرض ولا الفراش الذي يصلي عليه، وكذلك الركبتين لا يرجع. وفي هذه الحالة إما أن يكون هذا الذي فعل حاصل عن العمد أو السهو أو النسيان، معنى تركه لهذه الجلسة الوسطى ما أن يكون عامدا أو ناسيا أو جاهلا، ما أن يكون ناسيا أو عامدا أو جاهلا. فالناسية يشهد قبل السلام هو محل الصورة، كذلك للوسطى النسية هذا يشهد قبل السلام، والعامد هذا حكمه حكم تارك السنة متعمدا، وكذلك الجاهل ومن تعمد ترك السنة لا يسجد لها. فهذه الصورة تحت ثلاث صور: حالة النسيان وحالة العمد وحالة الجهل. الصورة الثانية أن تذكر قبل استقلاله وبعد مفارقته الأرض، الحالة الأولى تذكر ما زال بعض بدنه على الأرض الركبتين واليدين ولكنه حاول الاستقلال، هذه الحالة قريبة منها، وهذا يدلكم على دقة الفقهاء في متابعتهم لهذه العبادات. هذه الصور التي يتحدث الفقهاء عنها في كتبهم نادرا أن ننتبه لها، كأنهم يجزئونها، فكما يتابع الرياضيون في عصرنا الدقيقة والثانية وغير ذلك، فنحن أحق بهذه المتابعات، نحن أحق بأن نتابع عباداتنا بأدق شيء في الحسابات. هم الآن في هذه الصور يصطحبون المصلي من سجوده حتى يعتدل قائما. الصورة التي معنا الآن تذكر قبل استقلاله، معنى تذكر أنه نسي جلسة الوسطى قبل أن يعتدل قائما، ولكن فارق الأرض بيديه وركبته، مات لا ويديه لأركابه إلى التراب غير مبلي نحو احتزار قائم. هذه المشهور أنه لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لأن القيام واجب والجلوس للوسطى سنة، ولا يرجع من الواجب للسنة، وله بعد استخفاف بالسنة غير هكذا شرع الله في شرائعه، ويسجد قبل السلام، غير لا خالف هذا ورجع. نتي بالصور الثلاث السابقة: إما أن يكون عامدا أو ساهيا أو جاهلا، هو رجع لا تبطل في الصور الثلاث. وهذا بناء على بعض الفقهاء يقول عنه يرجع. وهل يسجد أم لا؟ فيه قولان: الصورة واضحة، هو تذكر أنه ما جلس جلسة الوسطى قبل أن يعتدل قائما وبعد مفارقة اليدين والركبتين لمحل مصلاه. الفرق بينها وبين السابقة أنه تذكر وقد حاول أن يقوم ما زالت اليدين والركبتين على محل الصلاة سجادا أو أرضا أو غير ذلك. الصورة الثالثة أن الكرة بعد الاستقلال، نحن هنا لحقنا نهاية ما يتصوره العقل، كنا في البداية في بداية الرفع من السجود، ثم صرنا في مرحلة بين الرفع وعدمه، ثم الآن استقر للإنسان وقام، معناها عدل وقفته، ولين عدل وقفته تفقد عنه كان ينبغي أن يجلس جلسة الوسطى، استمع عدله، هذا يتمادى لا يرجع كما قلت سابقا، لأنه صار في واجب ولا يرجع من الواجب للسنة، هذا يتمادى اتفاقا. ويسجد قبل السلام لأنه نسي سنة مؤكدة، غير لا رجع عامدا. اختلف العلماء هل تبطل صلاته أو لا، قولان منهم من شحر الصحة ومنهم من قال هي باطلة، وعليه فهل يسجد بعد السلام. إلى عاد رجع هل يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة أو قبله إذا رجع ساهية. فهذه الصور، والحقيقة هذا الموضوع الذي كان معنا اليوم من المسائل الفقهية الجافة يصعب تعليمها ويصعب الاستماع إليها، لكن لا يستغنى عنها، ولذلك ما رأينا فيها شاهدا من الشعر ولا حديثا ولا آية إلا كلمة واحدة وهي سرابيل تقيكم الحر. فهي من الصور التي يفترضها الفقهاء لا غنى عنها، وترك الناس الفقه لأنه علم شاف تنقصه المتعة. ونستقبل هذا طبعا مع أهميته، ولكن هذه الحقيقة الفقه علم صعب يصعب النصب للإنسان على صوره وعلى دراسته، لكنه من أرقى العلوم. هذه الصور التي نتحدث عنها الآن من حاول دراستها فتحت ذهنه لتصورات أخرى، فيسر الله له طلب العلم. والآن نستقبل بعض المكالمات فيما بقي من الوقت. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي الفاضل. كيف الحال؟ معك جان سيدي. مرحبا. بعد إن شاء الله خير خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من خير من ما بين الرجل يدخلنا ما المحل يدخل معنا. أنا بعد قلت في بداية عن هاي الصور التي معنا اليوم من أصعب الصور الفقهية. ما شاء الله. يوم هو غير لا بين الرجل يدخلنا سمعك دين. إيه طيب طيب تسمع إن شاء الله في الإعادة وتفهم. نعم تفضل. نعتذر انقطع الخط من المصدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك عندي صور. عندي ركعة ثالث قرأت فيها الصورة. الركعة قرأت فيها الصورة. يا طيب هذا محل سؤالك. الدعاء الدعاء. الله يعني. طيب. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. استاذ الحاكم. إن شاء الله تبارك الله. حييك على الحلقة المتميزة. مرحبا بك. تختار رقم قلتم الشخصي. نعم ان شاء الله تعالى ما تيسر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. أديل وحييك. مرحبا معك محمد بوين الزبرة. مرحبا بك في المديك. مرحبا حياك الله. قلت لك عندي قضية قطعا هاي الصلاة واعلى أبدأ منها واعلى وفهمها واحد واحد لا بدالك قلت منه القراية والفقهاء وقال بعد أنا عندي استشكالهم يقولوا لك حد مثلا جل مسيد ودخل في الصلاة لذا تدخل فيها وسلم سلم بما هو اللورة ما أحلى حد مثلا جو التالي ولا جاء داخل وحرام في الصلاة من رأي كانوا ما عرف كان مثلا أركع والله لا هو لا في الشيخ لقل الساعة أنه كان وركع والله لا جاء ودخل ونجر أملي ونجر أملي تقول نصيحة. أنا ما فهمت السؤال مليانة والمصلي محمد بوي هذا السؤال ما تفهم ما تفهمته. أنت قلنا حد جاء داخل مثلا المسيك والحق الصلاة فات الناس صلي فهمتوا حق الإمام صلي مثلا إيه جماعة وجلورة وعقب لين دخل في الصلاة ولين فات سلموا سلم الإمام سلم الإمام إيه فات سلم نعم سلم الإمام أيوه ذكر هو انه ماركع اللي هو المأموم اللي هو المأموم قزي ولاحظ احد من اللي لا هي في كنت تقول في الدرس الفاتي ذكرها مسائل في صلاته والله فات سلم فات سلم فات سلم مع انه انسر ركوع من اي الركعات الوسطى الوسطى اليمنى الماء العشيعون تقريبا هي غير اي الركعات كان الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه كيفاش؟ تقول انه سر والله سر ركعه كامله قاع ما شابها ركعه ركعه ايه زين زين وندورك ملي تعطينا صايح للناس الجداد تدخل في الصلب بالشطاره ذاك ما يتواسى ثاني جزاك الله خير وحبك بالله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قلت لك مسبوق معك العالم مسبوق وإن أنت يصلي معاه هو مسبوق ولين قعد الإمام جلس الوسطى وقف هو وشك وقف هو سابق يسلم الإمام بعض مثلا ما سعى الإمام سلم وشنو حالة مثلا قضاء وكانوا يرجع ويسلم هذا ما كان حاني واصل حاني. هو دون أخي الفاضل هذا هو مسبوق أيوة ما ماذا هو مسبوق وشك عن الإمام سلم أيوة وتو قام وقف هو لا يجيب ركعته وتو ينوقف هو لا يجيب ركعته وماشي عن الإمام سلم قبل الإمام قال السلام عليكم يا كان هو يرجع والله أيوة. طيب فهمت الله الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كنت أكد الله عشان تنعاد أعتقد السابعة صباحا مرحبا سهداء بخير السلام عليكم عليكم السلام حد يا وانت تصلوا نعم تفضل مرحبا بك اندر إن كان صلي معه يا جماعة ها وإناد ايوه يصلي راه قبل واحدة من السجدات ما عدلها كانت تصلي معهم جماعة هو ما جاب الجلسة لا سجدة واحدة هو لا سجدة واحدة جي واقف صبحنا له كان يرجع للسجدة وقف ما رجع له وش عدلتوا انتوما؟ حكم نحن ناس شنو فينا واحدين سجدوا ومشاء ما فينا واحدين اللي مشاء ما تماسي ايوه طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معكم نعم السيد هذا. عليكم السلام. كيف لك؟ من دراينا صلى فينا المقرب؟ اللي صلى فات صلاة كان ما متصوي. ومشيت ليت والله جمال اللي صلى فينا. كان احنا صلاتنا معك بين صلي معنا زي ما صلينا. ايوه تو. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تحدث لا مصلى قريب من كان بتم يتخطى صور المسجد يا الله ليه من حق ما بيتخطى. مرحبا. نعم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سؤال خارجي. خارجي شوية عن الموضوع هذا مهم عندي. إيش جايين في اللي قالوا بلول لقلم يقبل زو حجاب والله. بلول لقلم هذا طيب. طبعا لم يقل كثير من الوقت. الظاهر أن الأسئلة كلها تعلقت بالسهوي. يغلى نقول بعد يقول نتكلم عنها عن يلعب سؤال واضح سؤال ونصف الجواب هذا سائل سؤال عمن قراءة السورة في الركعة الأخيرة الأصل أن السورة تقرأ في الركعتين الأولية معناها حد يصلي يقرأ في كل الركعات الفاتحة الركعة الأولى والثانية يقرأ فيهم السورة بعد الفاتحة والركعة الأخيرة لا يقرأ الفاتحة صلاة صحيحة ولا علي السجود هذا سائل من جاء حد قام جاء المسجد دخل في الصلاة وسلم الإمام وفايتوش من الصلاة وبقى هو الإمام سلم الإمام وغير بقى هو يصلي وحده وتفقد عنه صلاته هاي عنه ترك منها ركعة كاملة هذا صلاته باطلة وتفقدها فات مشى ذيك صلاة باطلة الصلاة بدها أن تتم ركعاتها لأنها مسيرة تعبد الشرع الفقهاء ما يدروا حد في غير ملي ما يدروا حد ينقصها المغرب صلى ثلاث ركعات ولا تنقصوا بلا انقصت عمدا والله سهوا والله نسيانا الصلاة باطلة وكذلك العصر والظهر والفجر هذا قال عنه بعض الناس يدخل المساجد بسرعة ويكبر بسرعة هذا مخالف للسنة الحديث الصحيح أنه لا يأتي الإنسان إلى الصلاة وهو يسعى أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن يأتي وعليه السكينة والوقار ولله المثل الأعلى الآن لو دخل أحدنا بيت الآخرين مسرعا لأزعجهم وعدل سماهم الطابق حتى داخل دار مدى دافع من دخل بيت الله تعالى فهو أولى بالسكينة والوقار والأدب بعض الناس جاء الآن خايف فوت الركعة ولا بد أن يتأنى قد جاء بعض الأوقات فوت النية ويفوت الإخلاص بيقول له خايف تفوت الركعة، ترك الأهم الذي هو أساس الصلاة وهو النية إلى أمر لا نية فيه. يعلم اللي حد يصدر لا ما يعجل صلاته حتى ما يطولها قاع بالناس، غير من لا يخلي بعض الناس تقرأ الفاتحة وتقرأ السورة وتدبر وتطلب مولانا ينحل في مشاكلها الدنيوية والأخروية. هذا كان مسبوق ظن أن الإمام سلم وهو لم يسلم، ظن الإمام سلم وهو لم يسلم، هو عنده حالات ليس هذا محل ذكرها. إذا ظن مسبوق سلام إمامه وقام ليقضي ثم من بعد سلم إمام فذا المسبوق لم يخلو أمره من أربع حالات، وهذا متنام مفصل في تلك الأبيات. إمام قال عنه ترك سجدة، يخل كثيرا كثيرا ما تأتي هذه المسألة الآن، معناها حد يصلي بمدة وترك واحدة من السجدتين، سجد سجدة واحدة وقام قائم وسبحوا له عنه نسي سجدة ولا أرجع. هما هذو حكمهم عنهم يعدلوا هذه السجدة ويتلاحقوا به، ولين عدلوا السجدة ويتلاحقوا به صلاتهم ما هي باطلة، إنما لا يحمله الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوه سهوا لهم إذا هم فعلوا. هذه قاعدة فقهية أو من القواعد التي درس بها المذهب، ما هي من القواعد الفقهية معناها الأصولي، ما لا يحمله الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوه عنه سهوا لهم إذا هم فعلوا. وقد نص عليها صاحب المختصر، من سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خف عقده قام وقعده بثالية فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم من مقاما وعلى غير طهارته ما تذكر بعد ذلك إلى عاد ما هو متعمد. هذه من المستثنيات، ذكر النجاسة سقوطها وزد صلاتهم صحيحة. وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما الناس في المدينة فخرج إلى أرضه، عنده أرض بنواحي المدينة، وكذلك الصحابة، فرأى أثر الجنابة على ثوبه فقال إنا لما ولينا هذا الأمر ابتلينا بالاحتلام، فاغتسل وصلى ولم يأمر الناس بإعادة صلاتهم. هذا في الموطأ. السائل سؤال عن حد يتخطى مسجد قبل سور مسجد بعد من بعد، ما هو يا الله غير العاد ماشي عن ذاك المسجد، أفضل إمامه والله أفضل جماعته والله أكثر علم يستفيد علما يدعو لله لا بأس به. هذا واحد سؤال عن شيء قال بلول القلم، يعني هذا ما نعرف، هو المعاوضات مبنية على أمر واضح، وشرط المقبوض أن يمكن الحصول عليه، هذا في البيع، وهذا داخل في المعاوضات وما هو داخل في المكارمة، إنما هو داخل في الأمور التي عليها ومكسب. فلا بد أن نرى هذا الأمر الذي يعوض عنه الذي يلقب عندهم ببلو القلم، إلا عندما أن جاب من كاردين وبيدين معناها أنا صفقة ما هي شيء. نعم نأخذ كلمتين أو ثلاثة. السلام عليكم. خديم السلام عليكم. صاحب السجدة اللي أنا خلو سجدة احنا وين نجيبوها؟ نقدر أعرف نصطع ولا ما نقدر نعرف؟ هلو السلام عليكم. أنا سامع صوتك. عليكم تفضل يا أخي. عزيز فقي السلام عليكم. تفضل. اتلاك. عندي سؤال ولا هو في الموضوع السلام بعد. عليكم. في سجود هذا الشكر. بقي 3 دقائق. على كل هذا هو آخر باب من أبواب السهو، وذكرنا فيها الصور وما يتعلق بها. كان بالإمكان أن نأخذ بعض المكالمات لكن بدون الوقت لم يعد لصالحنا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وإلى اللقاء إن كتب الله البقاء في حلقة قادمة. إذا يمكن اتصال الآن، تفضل أخي المستمع. تفضل. السلام عليكم. خديك كيف حالك بك؟ نعم. إذا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من أحكام الجمعة. هذه الصور التي ذكرنا اليوم هي في الحقيقة صور كما ذكرت معقدة، ونحن ذكرنا قليلا منها، هي مفصلة في مختصر خليل وفي غيره. نعم هي مفصلة في مختصر خليل وفي غيره عندما أراد الرجوع إليها، وهي بعضها يعيشه الناس، معناه يصحبونه ويعرفونه، مثل السهو عن السجدة هذا كثير، والسهو عن جلسة الوسطى هذا أيضا كثير، ومنها ما هو نادر كالسهو عن الركوع، نادر أن يسهو الإمام أو المأموم عن الركوع، وتدخل فيها صور المزاحمة ومزاحمة المؤتمن وغيره التي هي مفصلة ولم يأتي بها صاحب ابن عاش، وإنما ذكرها الشيخ خليل في مختصره. وعلى كل إن شاء الله تبارك وتعالى سنلتقي في حلقة قادمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن الكريم نظم ابن عاشر، إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.